السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن ولو أنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا في شرح كتاب التوحيد للشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تعالى، وما زلنا في باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، وانتهينا بفضل الله تعالى على شرح الآية التي ذكرها المصنف في قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي لهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا وباطل ما كانوا يعملون. وقلنا بأن هناك أصناف للناس في مسألة إرادة الأعمال، أو إرادة أن يريد بالعمل الثواب، ثواب الدنيا أو ثواب الآخرة، وتختلف على قسمين: المشرك أو المشرك والكافر أو مؤمنا. وهذه القسمين، كل من القسمين لهم قسمين أيضا: هل يريد بهم ثواب الدنيا أم يريد بهم ثواب الآخرة. فالمشرك والكافر النوع الأول الذي يعمل أعمالا صالحة، من حيث إطعام الطعام، إكرام الضيف، مساعدة الفقراء والمساكين، وحتى بر الوالدين، التبرع، وجوه الإحسان وغير ذلك، هذه كلها أعمال صالحة. أعمال صالحة في الأصل أنها أعمال صالحة يعملها في الدنيا، ولكنه ليس له في الآخرة منها شيئا، لأنه ليس معه التوحيد، هو في الأصل مشرك أو كافر. فكل ما يفعله من الدنيا يأتي به يوم القيامة يكون هباء منثورا، قال لقوله سبحانه وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فهذا الذي ينزل تحت هذه الآية، هذا قسم ينزل تحت هذه الآية الذي قال فيه الله عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم، نعطيهم هذه الحسنات في الدنيا، فالله يرزقهم ويعطيهم المال والولد والتمكين والعلو في الأرض، ويعطيهم الصناعات ويعطيهم الزراعات، يعطيهم أموال الدنيا، لا هذه مكافأة لهم، أو يعني لا ليست مكافأة، نقول من الله عز وجل يعطيهم أموال، يعجل لهم طيباتهم في الدنيا، وليس لهم في هذه الأعمال من شيء في الآخرة. لماذا؟ لأن مع الأعمال صالحة، ولكن لأنهم من الكفر ومن الشرك. النوع الثاني هو المؤمن الذي يعمل على النقيض، مؤمن يعمل أعمالا صالحة وهي من أعمال الآخرة، الأصل أنها من أعمال الآخرة، يعني من عبادات وقربات، ولكنه لا يريد بها وجه الله عز وجل، لا يريد أصالة بها وجه الله عز وجل، هو يريد بها طمع الدنيا، يعني يعلم القرآن ليأخذ الأجر فقط، يعلم العلم ليأخذ الأجر، ممكن يذهب ليعتمر نيابة عن أحد الناس ليأخذ المال، ليس للعمرة، يعني حج البدل والاعتمار البدل، هو ما ذهب إلا رغبة في المال، يعني سفر وفلوس فيذهب يفعل هذه الطاعة، ولكن لا يريد فيها أجر من الله، ويريد المال أصالة يستنفع به ويقتات منه. فهذا العوض الذي يأخذه هو ما أراد إلا العوض أصالة من هذه الأعمال التي يعملها، هذه لا شك أنها من الشرك الأصغر. يدخل في الآية لأنه لم يكن مخلصا لله، هذا العمل ليس فيه إخلاصا لله، هو أراد به طمع الدنيا، كما جاء في الحديث الذي شرحته معنا: المجاهد الذي يجاهد لغير الله يريد المغنم أو يريد الذكر أو يريد حمية، كل هذا طمع الدنيا. النوع الثالث هو المؤمن الذي يعمل العمل الصالح ومخلصا لله عز وجل، هو يعمل مؤمن ويعمل عملا صالحا قلنا ومخلصا لله عز وجل، لا يريد به متاعا أو لا يريد به لا مالا ولا متاعا من الدنيا، هو يريد به الآخرة، يعني يريد به أما أجرا في الآخرة، وهذه خالصا لله عز وجل. هذا لا شك أنه لا ينزل تحت هذه الآية، أراد أولا العمل مخلصا لله، وأراد بالعمل ثواب الآخرة، لم يعني يريد بهذا العمل ثواب الدنيا. ونوع رابع وهو مؤمن يعمل هذه الأعمال لله عز وجل، ولكن هو يريد مع إخلاصه لله عز وجل يريد ثواب هذه الأعمال في الدنيا وفي الآخرة. فهنا ننظر إن كان هذه الأعمال لا ثواب في الدنيا جاء بها في الشرع، فنقول كمثلا بر الوالد كصلة الرحم لينسأ له في الأجل ويزاد له في الرزق وينسأ له في أجله ويزاد له في رزقه، أو أنه يتصدق لشفائه، هذه أعمال جعل لها الشارع ثوابا في الدنيا. إن فعلها لابتغاء ثواب الدنيا وثواب الآخرة فهذا جائز شرعا، بأنه نقول جائز وإن كان ليس هو الأكمل، لأنه أراد بهذا العمل الدنيا مع الآخرة، ولكن الأكمل فيها نريد بهذا العمل الآخرة فقط. وأما إن كانت هذه الأعمال لم يجعل لها الشارع ثوابا في الدنيا وفعل هذه الأعمال وهي قربات أو طاعات ابتغاء ثواب الدنيا فقط ولم يجعل لها الشارع ثوابا في الدنيا، فهذا هذه النية مذمومة، هذه لا تصح، لأن الشارع لم يجعل لهذا العمل ثوابا. كان قام يصلي يريد مثلا الرزق، لم يأتي دليل على أن الصلاة تأتي بالرزق، لم يأتي دليل على أن الصوم يأتي بالرزق، فهذه النية لإرادة الدنيا بهذا العمل الذي لم يجعل له الشرع ثوابا هذا محرم لا يجوز. وأما إن كان يريد بهذا العمل، وهذه الذي حدث فيها إشكال عند بعض الإخوة، إن كان يريد بعمل جعل له الشارع ثوابا في الدنيا وكان مخلصا فيه لله وأراد بالعمل فقط الدنيا، كأن أراد تصدق للشفاء فقط أو وصل الرحم لزيارة الأجل، هذه الذي قال فيها علماؤنا وعدهم بأن هذا أراد بعمله الدنيا مع أن له ثواب فيها، لكن أراد بالعمل الدنيا فقط ولم يريد به الآخرة، هذا قالوا ينزل تحت هذه الآية وإن كان من الشرك الأصغر وليس من الشرك الأكبر. والحق أن هذه المسألة نادرة، مع أننا نقولها تأصيلا، لكن هي حالة، لأن هذه الحالة حتى تحدث هي نتيجة عن إيش؟ نتيجة على أن ضعف إيمان العبد، يعني العبد الذي ضعف إيمانه هو الذي يريد بطاعاته ثواب الدنيا فقط، وهذه تجدها نادرة، لأن حتى وإن ضعف إيمان العبد لكن لا يمكن أن يتصور أنه يفعل مثلا يصل الرحم لذات الأجل فقط والرزق، لابد أنه مع ضعف الإيمان يكون فيه شيء لله، لا يمكن أن يتصدق وإن كان يريد التداوي فقط، لكن وهذه إرادة الدنيا، لكن لا يمكن أن لا يظن به ما دام معه إيمان في قلبه، وإن ضعف سيضعف، لكن لابد أن يكون فيه قدر لله عز وجل. لذلك نقول إن وجد من أراد بعمله الدنيا فقط ولم يرد به الآخرة وأراد بهذه الأعمال الدنيا فهذا ينزل تحت الآية، ولكن أقول حتى يعني نكون يعني بينا الحالات كلها، هذه لا تحدث إلا مع يعني شدة ضعف إيمان المؤمن بأنه ولا يكون في عمله مع أنه قربة شيئا لله، وأقول من الصعوبة بمكان، لكن إن حدثت فهو على خطر، لأنه قد يخرج من ذلك من الإسلام أو من الإيمان للنفاق، لأنه هو هذا هو علامة النفاق بأنه لا يريد بعمله كلها إلا الدنيا فقط، لذلك نقول. لكن إن وجدت، لذلك هو المرء لابد أن يحرص على أنه يزكي دائما بأن أعماله التي يكون فيها طاعات بأنه تكون لله عز وجل ويريد بها ثواب الآخرة، وإن دخل فيها ثواب الدنيا ولكن لا يسيطر ثواب الدنيا ولا يكون هو كل مبتغاته في العمل. صنف الأخير أن يعمل أعمالا صالحا ثم يفسدها بالشرك، يعمل أعمالا صالحا ولكن يفسدها بالشرك، فلا شك بأن هنا كأنه مثلا يصلي ويصوم ويتصدق لكن يدعو مع الله أحدا، يذهب للمقبور، يذهب للميت، يدعو مع يعني عنده إله مع الله عز وجل، فهذا لا شك بأنه أفسد هذه الأعمال الصالحة بالشرك، فأيضا حبطت هذه الأعمال، وهذا للأسف كثير موجود في هذه الأمة الآن، وهو الطوائف التي ما فيها ما تخلو بلد من البلاد إلا من مولد وفيه قبر وفيه ضريح يذهب إليه ويقدم له نذرا أو يطوف عنده أو يحتفل به، وهذه يعني أنا أعلم من بعض الناس الذين كانوا يعني يتاجرون في هذه الموالد، يعني هو كان عنده الحلويات هذه والأشياء الذي بيعها، فهو كان ينتقل هو بيبيع في المولد، فاكتشفت أنه عنده خريطة كده يعني بكل الموالد في المحافظات، لدرجة أنه كان قال يقول نقلا، أنا يعني الأخ هو قريب لأخ أعرفه يعني شخصيا يعني، فقال لي قريب له مصهر له حتى ما كان يعرف، قال له أنا معي كل أسبوع في مولد تجارة، هو يتاجر يذهب للتاجر، لدرجة ان هو عندي الاخ قال لي انا ممكن اجيب لك كل الموالد باوقاتها بكل شيء، ده معاه خريطة بيذهب، فكان ياخذ يبيع في هذه الموالد، فكان عنده تجارة رابحة، لان تقريبا بيقول ما يخلو اسبوع او اسبوعين في محافظة من المحافظات الا ولو في مولد موجود، وهذه صاعقة مصيبة كبرى، لان هذا دل على انتشار الشرك في البلد، ونحن في سبات عميق، يعني نحن نتكلم في امور يعني نتكلم في امور فرعيات، واصل الدين الذي نحن يعني سنبعث عليه يوم القيامه يدب الشرك في البلاد ولا احد يتكلم، والمساله كلها معارك على امور لا ترتقي عند الله عز وجل في الشرك، يعني كل شيء دون الشرك في محل في مشيئه الله عز وجل، حتى لو اختلفنا، حتى وان سالت دماء وقتلا وإن ما دام في دائرة الإسلام فكله في مشيئة الله يمكن، لكن المشكلة إنما تخرج عن دائرة الإسلام وتدخل في الكفر والشرك، فماذا بعد ذلك؟ خسران في الدنيا وفي الأخيرة. وهذا لذلك حري بطلبة العلم الآن، الدراسة هذه المسألة العقيدة هي ليست دراسة فقط للإنسان يرفع نفسه الجهل، لكن لابد أن ينشر ذلك. ما استطاع كل في مكانه ما استطاع أن ينشر العقيدة وأن ينشر تعليم العقيدة، هذا أهم شيء. لأن لا تظن من إحنا في مجلسنا هنا أو في منطقتنا ما في هذا، لا، اذهب للمحافظات، أقول لك كل أسبوع في محافظة من المحافظات أو في قرية أو في مركز ستجد مولد لا أي أحد، وإن لم تسمع عنه في موالد مشهورة جدا وفي موالد في القرى موجودة، يلتف الناس ويذهبون إليها ويفعلون فيها المعاصي والمنكرات والشركيات وغير ذلك. فهذه دعوة تحتاج إلى تجديد مرة أخرى. لذلك هذه يعني هذا العلم من أهم العلوم على الإطلاق أن ينشر بين الناس، ما استطاع المرء ذلك. هذه المقدمة كبيان ملخص ما تكلمنا فيه الأسبوع الماضي. ندخل في الحديث حتى نختم هذا الباب، لأن هذا الحديث الذي أتى به المصنف فيه فوائد جمة أيضا. ممكن أحد يقرأه بشيخ؟ تفضل بيان الحديث. حديث أبي هريرة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميصة، تعيس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعيس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه، مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. لم يشفع. عن أبي هريرة رضي الله عنه الصحابي الجليل من المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، أسلم عام خيبر، وله قصة في إسلام أمه أيضا أن دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم وتكلمنا عنها سابقا. روى هذا الحديث الذي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، وتعس بمعنى هلك، تعس تأتي بمعنى هلك لقوله سبحانه وتعالى: والذين كفروا فتعسا لهم، أي يعني الهلاك لهم والذم لهم. تعس عبد الدينار وعبد الدرهم، هذا النقد المضروب من الذهب والفضة. الدينار النقد الذي كان يضرب من الذهب، والدرهم النقد الذي كان يضرب من الفضة. عبد الدينار وعبد الدرهم. عبد الخميصة، عبد الخميصة، وهنا الخميصة كان كساء يلبس، أو هو يعني حلة أو ثوب يلبس، وكان يمنيا غالبا أو حتى لم يكن يمنيا وفيه خطوط حمراء. وعبد هذا عبد الخميصة وعبد الخميلة، بعضهم قال الخميلة أيضا هي نوع من الثياب، والبعض قال هو نوع من الفرش أو الذي يجلس عليه، وهي مثل القطيفة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. هنا هذه علامة على بعض الأنواع، هذه على سبيل التنويع وليس على سبيل التحديد. النبي صلى الله عليه وسلم يبين بأن المرء قد يكون عبدا للدينار والدرهم والخميصة والخميلة، ولكن كيف يكون عبدا؟ هنا الأصل في هذه المسألة بأن القلب، الإيمان قلبا أصالة، الإيمان ويكون والاعتقاد في القلب. فالمرء عندما يعبد الله عز وجل يتوجه بقلبه إلى الله عز وجل، ثم يتوجه بذلك بالجوارح. فإن توجه القلب ومال القلب إلى الدرهم والدينار، أو الدرهم إلى الرياسة أو إلى حب الظهور، أو مال إلى الخميصة أو الخبيلة، فقد مال القلب فوال على ذلك وعاد على ذلك، وال لمن يعطيه الأموال ولمن يرزقه أو يعطيه الرزق ويزيد له، وعاد على من يمنع عنه ذلك، فهذا الذي صار عبدا لهذه الأشياء. فهو القلب تملك القلب، إن أصبح المال هو كل حبه وكل هواه، فأن يحصل على الدرهم وعلى الدينار، أو يحصل على الرياسة، أو يحصل على التمكين، أو يحصل على القوة، أو يحصل على الفرش، أو يحصل على كل شيء من متاع الدنيا، فأصبح قلبه يميل مع من يعطيه ذلك، وقلبه يسخط على من لم يعطيه ذلك. وما إذا وجد سبيلا إلى أن يأخذ هذا المال بغير حق أخذه، وإذا وجد شيء يمنعه عن ذلك لم يقف عند ذلك. هذا إن دل على أن القلب قد أشرب بمحبة هذا المال ومحبة هذه الرياسة، بمحبة هذه الأمور من الدنيا، فأصبح هذا القلب عبدا لهذه الأشياء. هذا هو مدار الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه عبدا، فهو لم يزجر له لم يسجد لصاحب المال، لم يسجد للمال نفسه، لم يصوم له، لم يذبح له، ولكنه مال مدار الأمر على القلب، أصبح القلب مشرئبا ومملوءا بحب هذه الأشياء، فأصبح هذا هوى كما قال الله عز وجل: أفرأيت من اتخذ إله هوى، فأصبح هذا هوى فاتخذ إلها من دون الله فصار عبدا لذلك. لأن النبي بيّن هنا صلى الله عليه وسلم قال ضابطه إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، وهذا مثل حال المنافقين أيضا كما قال سبحانه وتعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. فهذا هو حال المنافق، والمنافق معلوف قلبه فارغ ليس فيه حبا لله عز وجل، ويظهر الإسلام وقلبه فيه الكفر، فهو أصبح مثله هنا الآن، فذلك أصبح عبدا لهذه الأشياء التي يبحث عنها، سواء كانت كما قلنا هذه على سبيل التمثيل من النبي صلى الله عليه وسلم وليست على سبيل التحديد، لأن هناك أناس يعبدون الرياسة، يعبدون الظهور، يعبدون أمور من أمور الدنيا، فأصبح هو أيضا عبدا لذلك. فقال النبي: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطى رضي وإن لم يعطى سخط. هذه هو ضابط، كيف تعلم هذا الشخص، هو كيف تعرف حاله، لأن هذه ممكن يخفى على المرء ذلك، تجده لما يعطى يعني يكون في فرح وسرور، وإذا منعت عنه ينقلب إليك، وهذه اتباع هوى، هذا ليس في المال فقط بل حتى في العلم، بل حتى في بين الملتزمين، تجده تجد الشيخ، يعني إن أنت قيل لك هذا الشيخ الفلاني قل فيه ما يقول أن الشيخ الفلاني يعني غضب عليه، فأنت لابد أن تذمه ولا تسكت، فاسمع كلام الشيخ وقل فيه ما يقال، قل جرح فيه كما يقال، فإن لم تفعل أنت ذلك، فإن فعلت ذلك كما قال شيخك رضي عنك وقال فيك ما قال، وأنك ابن بار وطالب عالم علامة وغير ذلك، إن لم تفعل أنت ما طلب منك ذلك أصبحت أنت الآن مبتدع وضال وفاسق، وأنت خرجت عن المنهج، وأنت لا تفقه شيئا في دين الله عز وجل. مدار الأمر هنا على ما يريده هذا الذي يريده. فهنا أيضا هذه مثلها: إن أعطي رضي وإن لم يعطي أو إن لم سخط أو المنع سخط منهم. هذه كما قلت ليست في أمور الدنيا فقط، ولكن هي حتى في الدنيا وفي الدين، وهذه ضابطها الهوى، بأن المسألة كلها دائرة على الهوى، ليست على دين الله عز وجل، وليست على رغبة في الحق. فبين وجل لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة، قال: إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. وهذه مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني لذلك أنت تجد من ضمن أسهم الزكاة المؤلفة قلوبه، ما جعل هذا السهم المؤلف إن كانت هو الأصل فيها من يؤلف قلوب الكفار للدخول في الإسلام، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتألف قلوب الأعراب، وكان يتألف قلوب من يدخل الإسلام جديدا، فتجده عندما يعني كان يدخل بعض الناس إلى الإسلام أعطى أبو سفيان 100 ناقة، أعطى معاوية رضي الله عنه جميعا 100 ناقة، وأعطى الأقرع ابن حابس تقريبا أيضا أقل من 100 ناقة، فغضب وقال فيه شعرا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني كيف لي، ماذا تمنعني ولست أنا في معنى الشعر أفضل من هؤلاء؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: كفوه عني، أعطوه باقي 100، أعطاه 80 تقريبا. فالرجل الذي جاءه النبي صلى الله عليه وسلم كان قد عنده من الغنائم الشياه بين الجبلين، قال: هذا لك يا محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: تحبه؟ قال: نعم. قال: خذه، اذهب فخذه. الرجل ما صدق، فذهب يأخذ الشياه كلها جميعا يحوطها، ورجع إلى قومه قال: يا قوم أسلموا، فإن محمد يعطي من لا يخشى صلى الله عليه وسلم من لا يخشى الفقر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا يؤلف قلوب بعض الناس الذين يدخلون في الإسلام جديدا، لأنه يعلم هذه يعني يحتاجون إلى ثبات الإيمان، فهم ما يأتون إلا بذلك. وكان يمنع عن باقي الصحابة لأنه يعلم قوة الإيمان، لذلك كان كثير من الصحابة يعملون أعمالا كثر ولا يبتغون بها أجرا في الدنيا، بل يريدون أجر الآخرة، وهذه هذا الفارق في درجات الإيمان واليقين عند هؤلاء. كان كثير من الصحابة يفعلون أعمالا ولا يريدون فيها ثوابا في الدنيا، ولكن يريدون ابتغاء وجه الله عز وجل ويؤخرون الثواب إلى الآخرة. وهذا هو المقصود، بأن المرء لا يبتغي من أعماله ثوابا من عبادات الدنيا. إذن وكما قلنا فيها أيضا من الحديث في هذه المسألة، حديث سعد رضي الله عنه عندما كان جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي يقسم، فقال سعد النبي صلى الله عليه وسلم: يا النبي صلى الله عليه وسلم أعطي فلان فإني أراه مؤمنا، قال: أو مسلما. فسكت سعد ورأى النبي صلى الله عليه وسلم يعطي ويريد أن يعطي هذا الرجل، فقال: يا رسول الله أعطي فلان فإني أراه مؤمنا، قال: أو مسلما. ثم سكت فقال في الثالثة: يا رسول الله أعطي فلان فإني أراه مؤمنا. فقال عليه وسلم: أو مسلما. ثم التفت له عليه وسلم قال: يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه. هذه انظر بقى، هذه النبي صلى الله عليه وسلم، هذه ليست إبقى الإعطاء ليس من الله وليس حتى من النبي صلى الله عليه وسلم دلالة على الحب، إعطاء الدنيا ليس دلالة، بل قال عليه وسلم تصريحا: يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية يكبه الله في النار. من الذي يكبه في النار؟ لأما الأول أو الثاني، لإما إما الأول سيكب في النار بأنه إذا لم يعطى فقد يسقط فيهلك، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم يمنع عن الناس الآخرين وهو يعلم أنه إذا أعطى المال قد يفسد، لذلك المال قد يعطيه الله عز وجل لمن لا يريده، لكن لا يعلم بأنه لن يغير فيه ويمنع المال عن الناس وعن بعض الناس وهو يحبهم، خوفا من أن هذا المال إذا جاءهم أن يفتنوا به. وهذا الذي بيانه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يعطي بعض الناس ويمنع بعض الناس، مع أن قد يكون الناس أحب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، لكن هو يعلم الحال. وهذا أيضا يعني حكمة الله عز وجل، قد يعطي بعض الناس مالا لأنه يعلم أن هؤلاء من لن يفتن به، ويمنع عن بعض الناس مالا لأنه قد يعلم الله عز وجل يعلم أنه أعطى هذا المال سيفتن به. ولذلك كانوا الصحابة رضوان الله عليهم المال كان في أيديهم وليس في قلوبهم. تجد أغنياء، عبد الرحمن بن عوف وأبي بكر الصديق رضي الله عنه وعثمان أيضا كانوا من أغنياء الصحابة، ولكن انظر إلى حال أبي بكر ولحال عثمان ولحال عبد الرحمن بن عوف، لم يكن المال في قلوبهم بل كان المال في أيديهم، ما استطاعوا أن ينفقوا أنفقوا وتصدقوا، والمناقب كثيرة لأبي بكر أتى بماله كله. أتظن رجلا يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم للإنفاق فيذهب ويأتي بماله كله، ثم يقول يسأله النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تركت؟ قال: تركتم الله ورسوله. هذا المال لم يكن في قلوبهم، بل إن عمر رضي الله عنه أتى بنصف المال فعلم قدر أبي بكر، وهذا هو قدر أبي بكر، قال علم بأن أبو بكر لا ينافسه أحد بعد ذلك، هو قال: والله ما ينافسك في شيء بعد الآن. رجل الآن ما يهمه شيء، المال هو ليس عنده. عثمان يتصدق في عام الرمادة عندما جاءته القافلة في الشام، فقيل له: نعطيك في الدرهم أو في الدرهم، قال: أو في الألف ألفا، قال: أعطيت أكثر، قال: في الألف ألفين، قال: أعطيت أكثر، قال: في الألف ثلاثة، قال: أعطيت أكثر، قال: في الألف أربعة، قال: أعطيت أكثر، قال: في الألف خمسة، قال: أعطيت أكثر. قالوا: من في المدينة غيرنا تجار، ما الذي أعطى؟ قال: تصدقت بها لله على الحسنة بعشر أمثالها، فالألف بألف وبعشرة آلاف. فقال: فهذا هو كان دأب، وهذا إيش في عام الرمادة، يعني في الآن الناس كلها في اعواز وجاءته القافله. انظروا الان، بس احنا في عندما تنزل سلعه فقط واحد عنده مخزون من هذه السلعه، ماذا سيفعل في الناس؟ انما مص دماء الناس وباع لهم باضعاف الاضعاف. وهذا عثمان رضي الله عنه، لماذا؟ لان هؤلاء لم تكن الاموال يعني في قلوبهم، هي الاموال مطيه لهم الى الاخره، هم استعملوا الاموال كوسائل للاخره، وايضا كانوا يتصدقون بلا من ولا اذى. وهذه مساله مهمه، لان ايضا هناك من يتصدق ولكن يدخل القلب، ان يدخل في النيه ما يدخل. الشاهد من ذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم بين بان ضابط هؤلاء الذين اعطوا، الذين اذا لم يعطوا يعني اذا اعطوا يفرحون واذا لم يعطوا يسقطون. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا شك بانه مذموم، لان هذا هو اراد بذلك هو الدنيا ولم يرد بها ثواب الاخره. ثم قال صلى الله عليه وسلم: تعس وانتكس، وهذا دعاء عليه أيضا بأنه تعس، يعني بعدما قال تعس عبد الدرهم قال تعس وانتكس، أي يعني تعس وانتكس، أي أنه إذا أراد أن يشفى من ذلك دعا عليه بالهلاك مرة أخرى بأنه سيعود وينتكس مرة أخرى. ثم قال: وإذا شيك فلن تقش، أو فلا يعني إذا صابته الشوكة أو غير ذلك، فلا دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم ألا يعافى من ذلك وألا يعود فيها صحيحا. وهذه دل على أنه قد خالف مقصود الشارع الحكيم في مسألة أنه يفرد العبادة لله عز وجل ولا يدخل في قلبي أمر من أمور الدنيا، ولكن دخل ما دخل في قلبي من ذلك. ثم والشاهد طبعا من الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه عبدا، هنا سماه عبدا لهذه الشيء، هذا الشيء، مع أنه مسلم ومؤمن وعنده معه الإسلام والإيمان، ولكن أصبح عبدا للدرهم والدينار، فوقع فيما وقع فيه من الشرك الأصغر، وإن ارتقى الأمر بعد ذلك وإن زاد عن ذلك قد يذهب إلى الشرك الأكبر، لكن أصالة هو من الشرك الأصغر. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم النقيض، وقال: طوبى لعبد، وطوبى هنا شجرة في الجنة، على خلاف بعضهم قال طوبى، الأوية الصحيحة بأنها شجرة في الجنة يسير فيها السائر 100 مئة عام ويخرج منها قالوا يعني ثمار ويخرج منها قطيفة ويخرج منها خميصة ويخرج منها يعني ثياب لأهل الجنة يخرج منها أشياء كثر وهي قالوا يسير فيها السائر مئة عام ويستظل بظلها أيضا لا يعني ينتقل منها. وهذه وهو بعضهم قال هي دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم له طوبى لعبد أو هو كأنه يقول يدعو لهذا العبد الذي سيبين لنا مواصفاته بأنه من أهل الجنة أو طوبى له أن يرزق الله عز وجل هذه الشجرة في الجنة. ثم من هو هذا العبد؟ قال طوبى لعبد أخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه مغبرة مش مغبرة مغبرة قدمه إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع. هنا هذا النقيض مثلا بعد أن بين في أول الحديث الذي يريد بعمله الدنيا أتى بالمقابل وهو الذي يريد بعمله الآخرة ثم مثل لذلك برجل آخذ بعنان فرسه في سبيل الله وهو المجاهد الذي يعني يقاتل في سبيل الله عز وجل. وهنا بين آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أي أن نيته في هذا القتال هو في سبيل الله عز وجل. وهذه تنزل تحت حديث صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل الذكر والرجل يقاتل للمغنم قال في رواية قال هل له شيء؟ قال لا إلا أن يقاتل في سبيل الله يعني إلا أن يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا. وأيضا في روايات أخرى قالوا الرجل يقاتل للمغنم وللذكر هل له الأجر؟ قال لا حتى رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ثلاثا إلا أن يكون في سبيل الله. وهذه كلها تبين بأن الأصل في القتال هو أن يكون يقاتل لرفع كلمة الله عز وجل يقاتل لإدخال الناس في دين الله عز وجل إن كان جهاد طلبا وإن كان جهاد دفعا يقاتل ليدفع عن دين الله عز وجل ويدفع عن المال والعرض وغير ذلك لأنه يدفع عن المسلمين. هذا كله ينزل تحت جهاد في سبيل الله عز وجل. وهو ضابطها مسألة إنما الأعمال والنيات حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته لله ورسوله من كانت هجرته لامرأة لدنيا يصيبها وامرأة ينكحها فهجرته لما هاجر إليه. فإن ذهب المرء يجاهد بغية المغنم فليس له إلا المغنم أراد الذكر والشجاعة وغير ذلك. وكما قلنا في حديث أول ثلاثة تصعر بهم النار رجل قاتل في سبيل الله فيقال له قد قيل جريء وقد قيل فهذه لم تكن نيته لله. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين له هذا الرجل أخذ بعنان فرسه فيه أنه منطلق في الجهاد لا يتوقف ينتقل من غزوة إلى غزوة من غزوة إلى غزوة من مكان إلى مكان. ثم قال أشعث رأسه يعني إيش؟ لا هو ليس عنده وقت لفقط يعني يهندم ويسرح رأسه أو يعني يعالج شعره لأنه هو في سبيل الله ما عنده. قال أشعث رأسه يعني هو هذه كناية أو دلالة على أن هذا الرجل ليس عنده وقت إلا يفعل يعني يستمتع بأمور الدنيا المباحة هذه أو أنه ينظف نفسه هو كله وهو حقا لا يحتاج هو نظيف من قوة من داخلا وخارجا قلبا وقالبا لأنه مغبرة قدماه في سبيل الله عز وجل. ولكن هذه دلالة على أنه حتى لا يبالي بذلك ليس عنده وقت ليفعل هذه الأمور التي ينشغل بها الناس. قال أخذ بعنان فرسه في سبيل الله هذه صفة. الثانية أشعث رأسه كما قلنا دلالة على أنه ليس عنده وقت يعني يضيعه في غير الجهاد في غير القتال أو في غير إعلاء كلمة الله عز وجل. مغبرة قدماه أي أنه لم ترفع قدماه من الأرض وهذه دلالة على استمرار سيره في القتال وأنه يعني لم يسترح من الجهاد كلما انتهت غزوة ذهب إلى غزوة أخرى. ثم قال وهذا هو الضابط هذه كلها صفات طبعا وبينة في سبيل الله عز وجل لكن قال إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة. هذه تبين لك إن كان في الحراسة كان في الحراسة إن كان في الساقة إن كان في الساقة. هو لم يقاتل ليكون قائدا لم يقاتل ليكون مثلا صاحب لواء أو لقاتل ليكون كذا. هو ما همه إن وضع في الحراسة حراسة الناس كان في الحراسة إن وضع في السقاية أن يسقي الناس ويضمد الجرحى ويتابع يكون في خلف الجيش ويطبخ حتى كان في يطبخ لهم أو يفعل لهم الطعام غير ذلك لم يهمه ذلك. هذه إن دل على إيش؟ هو لم ينتقل لنفسه شيئا في القتال هو ما أراد إلا الله عز وجل فما وضع في مكان إلا وكان هو فيه لا يهمه شيء. هذه تجرد، هذه مسألة مهمة جدا عزيزة جدا، أنك متجرد في هذا العمل. هو في القتال ما يهمه أنه إن كان في المقدمة كان، إن كان في المؤخرة كان، إن قيل له أنت القائد كان له، إن قيل له أنت لست بقائدا، هو ما يهمه، هو ما يهمه غير شيء واحد فقط، هو رفع كلمة لا إله إلا الله، الجهاد في سبيل الله عز وجل وإعلاء هذه الكلمة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة. وهذا كان لأب الصحابة. انظر إلى خالد بن الوليد رضي الله عنه على ما فيه من علو في قتال والشجاعة وفتحات، عندما جاء الخبر لأبي عبيدة بن الجراح بعد تولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخلافة خلف أبي بكر، كان أبو بكر موليا لخالد بن الوليد ويعرف قدر خالد بن الوليد، وعمر كان يعرف قدر خالد بن الوليد، ولكن كانت الفتوحات انتشرت، خشية عمر رضي الله عنه وأرضاه أن يفتتن الناس بخالد، وكان مع خالد أبو عبيدة، وعبيدة لا شك بأنه أقدم ومن البدر أقدم في دخوله في الإسلام، وحتى أمين هذه الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمين هذه أمة عبيد عبيدة الجراح. وعمر قال لو كان أبو عبيدة حي لقد لأعطيته الإمارة في مرض موتي في بعد طعنه، لكن كان قد مات في الطاعون الشام، قدره عظيم أبو عبيدة الجراح. ومع ذلك كان أبو بكر موليا خالدا، لأن حقا أبو بكر كان يعرف أقدار الناس. وهذه كان حوار بين عمر وبين أبو بكر، وقاله عمر بعد موت أبو بكر بعدما فعل ما فعل مع خالد، فلكن عمر كان له رأي آخر، خاف أن يفتن الناس فأرسل في اليرموك أن يولى أبو عبيدة، فجاء الكتاب لأبي عبيدة فحجب الكتاب أولا حتى انتهت، ثم أخبر خالد، فرجع خالد جنديا كما كان واستلم أبو عبيدة الرأي، فلما علم أبو عمر بما فعله خالد بكى عمر، قال والله لقد كان أبو بكر أعلم بها بالناس، والله ما لا، ورجع ولاه مرة أخرى، لأنه علم بأن المسألة هي المسألة خالد لم يكن يهم شيء، رجع مرة أخرى، ولكن أبو عبيدة أرجعه، فقال يعني حتى أرسل لعمر ليبين له بأنه يرجعه مرة أخرى، لأنه هو على حق، هو صاحب الخبرة في هذه المسألة، هو أولى الناس بذلك، ولكن عمر بعد ذلك أرجعه حتى قال والله لكان أبو بكر أعلم مني بالناس، لأن يعني أبو بكر كان يعلم حال هؤلاء. الأشد منها في مسألة الإخلاص في هذه المسألة ما حدث في مؤتة، ما حدث في مؤتة عندما قتل عبد الله بن رواحة وقتل جعفر ومن قبله زيد قبلهم، صحيح زيد، ما الذي حدث؟ لم يكن خالد في الثلاء في الترتيب، النبي صلى الله عليه وسلم لما رتب هؤلاء الثلاثة، آخرهم كان عبد الله بن رواحة تقريبا، أولهم كان زيد ثم جعفر رضي الله عن الجميع ثم عبد الله بن رواحة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرتب بعد ذلك. فلما قتل الثلاثة اجتمع الصحابة، فقام رجل، وهو من هذا الرجل؟ هذا هو الذي لا يذكر، مع أنه هو الأصل عنده هذا الرجل، ويذكر خالد فقط بما فعله في مؤتة وانحاز بالجيش، لكن هذا الصحابي الجليل وهو ثابت بن أكرم، ثابت بن أكرم البدري حتى سمى البدري، قام فقال للناس اصطرحوا على رجل، فقالوا أنت، اصطرحوا على قائد، قالوا أنت ثابت بن أكرم بدري، فأخذ الراية، فلما أخذ الراية ذهب لخالد قال خذها، فخالد استعجب قال كيف وأنا أنا من أنا وأنت بدري، قال والله ما أخذتها إلا لأعطيها لك. انظر هنا ما مسألة يغفل كثير عنها في السير، هذه مسألة قال والله ما أخذتها إلا لأعطيها لك، هو يعلم من أقدار الناس، هو بدري، وكان يمكن يقول أنا بدري أخذ اللواء ولواء النبي صلى الله عليه وسلم وأقاتل، لكنه جمع الناس على أن يصطرحوا، فالناس قالوا أنت ثابت بن أكرم بأحد البدريين فأعطوه إياه، هو لم يكن يريدها لنفسه، أخذها ثم أعطاها لخالد وعد ذلك، وخالد يستعجب يقول كيف وأنت بدري، قال والله ما أخذتها إلا لك، يعني إلا أعطيها لك، لأنه يعرف الآن قدر هؤلاء الناس. المسألة ليست من القائد، المسألة ليست من الذي هو الرئيس، المسألة ليست له الحكمة، لكن إنزال الناس منازلهم هذا أهم شيء، انزل، ولذلك هذا كان أقدار الصحابة يعلمون قدر بعضهم لبعض. فالرجل هنا في هذه الغزوة، وهذا رجل لا يذكر، أحد كان يعلم اسمه لا يذكر، إنه رجل أخذ الراية وأعطاها لخالد، الكل يعلم، مع أن هذا هو الأصل في هذه المسألة، يبين لك إخلاص الناس، وأنه ما أخذوا هذه، ما كانوا يذهبون للقيادة ولا للرئاسة، بل هم يردون إعلاء كلمة الله عز وجل، وحال هنا غير حالهم، لذلك كان لهم التمكين، وكان هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أما نحن فكل منا يسعى، وهذا حق، والله هو حق للأسف، كل منا يسعى للظهور، سواء في كل في مجاله، يريد أن يظهر، يريد أن يظهر بعلم، يريد أن يظهر بتلاوة، يريد أن يظهر بدعوة، يريد أن يظهر بشيء حتى فقط يعني يكون له. لكن هل ترى مثل الشافعي عندما قيل عندما قال وددت لو أن كل الناس تعلموا علمي ولا ينسب إليها منه شيء، ما هذا؟ الشافعي الذي يقول أنت الآن بس فقط بتعرف محاضرة كويسة ولا كتبت وكتيب ولا شيء تنشره على النت كلها وتضع اسمك عليه عشان و90% من الكلام المكتوب أنت لم تكتب فيه شيء، أنت جمعته من أمهات الكتب وفقط وضعت بس كده اللمسة الأخيرة وتظنك مؤلف أو مصنف أو أنك أتيت بجديد. وهذا الشافعي صاحب المذهب رضي الله عنه الذي كتب دون المذهب بيده يعني كل هذا بيده هو من وهذه قوة له في المذهب إنه هو الذي دون المذهب بيده ولم تكن لأحد، يعني أحمد لم يدون كان عنده السنة ومالك عنده الموطأ، لكن الشافعي من قوة مذهب إنه دون الفقه بيده، لذلك يعني هذا قوة في المذهب الشافعي. ومع ذلك ما يهمه أن ينسب إليه هذا العلم، المهم أن الناس يتعلمونه، وهذا دل على أن هؤلاء الناس لم يكن يريدون بعملهم الدنيا، هم فقط كانوا يريدون الآخرة. يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم مخبرة قدماء، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، إن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له. تبين لك قدره ليس له قدر عند الناس، يعني إن أراد أن يستأذن ليدخل على الناس لا يستأذن له، لم ليس من علية القوم، هو ليس من علية القوم وليس من له قدر عند الناس، لا يعلمون أقدارهم، وهذه موجودة. قد تنظر للرجل لا تعلم قدره وهو الله أعتحباه من علما وفقها وتلاوة وعبادة وأنت لا تعلمه. هذا الرجل مغبرة القدماء في سبيل الله، أشعث أخبر، كان في الحراسة، إذا استأذن لا يوزن له، هو دلالة على أنه ليس له قدر عند الناس لكن له قدر عند الله، كما جاء لعمر رضي الله عنه عندما حدث ما حدث في مقتلة ما أدري في أي معركة، ثم أرادوا أن يعودوا له من قتل، ثم قالوا له وأناس لا تعرفهم يا عمر، يعني عدوا له من قتل في هذه المعركة، ثم قال له وأناس لم تعرفهم يا عمر، بكى عمر قال وما يهم يعرفهم أو لا يعرفهم ولكن الله عز وجل يعلمهم. فهؤلاء لأنهم قالوا لي أنت الناس ما تعرفهمش، لكن الله عز وجل يعلمهم ويعلم أقدرهم، فما يهم من البشر أن يعلمونهم أم لا. إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع، إن أراد أن يشفع لأحد في دين أو في زواج أو يعني يتوسط لا يشفع له، لأنه دلال عنه ليس من علية القوم، ومع ذلك هو عند الله عز وجل قال له طوبى لعبد هو ذلك. يبقى المسألة ليس على الظاهر، المسألة ليس أقدار الناس في الدنيا، المسألة مدارها على القلوب، ماذا يفعل كل منا في أعماله، ماذا يريد بها الرجل. النبي قال له طوبى لعبد، وبين بأن ظاهره، بل أتى الخدع بالظاهر، قد تراه ليس له قبول عند الناس، قد تراه ليس له شفاعة، ليس له مكانة، لكن أنت لا تعلم ما في قلبه، الله عز وجل يعلم ما في قلبه عز سبحانه وتعالى. الأقرم لا بقاف الناس. فضل. طيب هذه الفوائد، نخدم الفوائد المستنبطة في الآية في الآيتين والحديث، الآية التي الأولى آية هود، وثم أتينا إحنا قلنا ذلك بآية الإسراء. الأقرم بالقاف، ثابت ابن الأقرم. أقرم. إيش فيها، ما قلتش كاف خالص، ما قلتش القاف كاف عموما. لا مش الأرقم، الأقرم فيه يعني. مش الأرقم، الأقرم بتكتب بالكاف مفيش بالقاف. أقرم هو اسمه كده الأقرم، مش ايه المشكلة عندكم مش فاهم. كلمة أقرم عندنا بتكتب بالكاف، مش الأكرم، مش بالكرم، أقرم بالقاف يا شيخ، بالقاف قلت هو اسمه كده مش بالكاف، مش الكريم هو لا هتجنب الاسم كمان زي قتيبة الاصل في النقل، يعني هو قتيبة بالقاف مش بالكاف. قتيبة بالقاف؟ طب وحد قال بالكاف؟ بس ممكن يكتب بالكاف، انا ما رايتها بالكاف في الكتب. دي كتيبة، دي حاجة، دي حاجة تانية. قتيبة تكتب بالكاف ازاي؟ قتيبة بالقاف لا، احنا المصريين عندنا الكاف قاف، دي مسألة اخرى، لكن دي مش باللغة اصلا يعني. طيب نقول الفوائد المستنبطة من الآيتين والحديث. طب أنا أعمل إيه طيب؟ ماشي، لا أصلوا الناس بتتصل وأنا مش عارف خلاص. ممكن نعمل واي فاي على النت؟ كله بقى شتوي. ما أنا مصاحبة الإخوة على النت أغلبهم، مش عارف. مش حد إيه؟ على الغرفة. طيب ماشي، لينا كلام مع الإخوة عموما اللي هم. اللي بيجوا ما بيشتوي. الفوائد المستنبطة من الآيتين والحديث، الآية الأولى، الفائدة الأولى التحذير من إرادة الناس بعمله الدنيا، وأن هذا من الشرك، هو إن كان شرك خفي وشرك نيات، لكنه إن أراد المرء كما قال المصنف بعمله الدنيا يقع في الشرك على تفسيره. هذه المسائل التي قالها المصنف، قال إرادة الإنسان بعمله الدنيا يقع فيه من الشرك الخفي أو شرك النيات. تفسير آية هود، وقد بينا من كان يريد حدودا زينتها استفضنا في تفسيرها حتى لا نعيد، وبينا الأقسام التي فيها. تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم، وهذا دل النبي صلى الله عليه وسلم سماه عبد، ولا شك أنه ليس شركا أكبر، لكن هذا دل على أنه شركا أصغر، هو شركا أصغر. قد يرتقي بعد ذلك إن أصبح حياته كله أعماله كلها لهذا الذي يعني يتبعه، فهذا يدخل تحت فرائط من اتخذ إله هواه. أيضا الآية أيضا ننتهي من المسائل ثم نزيد. قال تفسير ذلك بنا قال إن أعطي رضا وإن لم يعط إن يعطى سخط. هذا ضابط مهم جدا، وهذه كلما قلنا موجود حتى موجود في الدنيا كما قلت، وفي حتى من أهل العلم المسألة ضابطها، إن كنت معه فأنت، إن لم تكن معنا فأنت علينا أو أنت ضدنا. هذا الذي ماشي الآن في كله، ماشي دنيا وماشي في الدين، إن لم تكن معنا تقول بقولنا فأنت علينا ضدنا، فنقول فيك ما نقول. هذا حتى في الأمور الشرعية، يعني لم تقل بقول الشيخ يبقى أنت الآن تخالف الشيخ، وعليك ما عليك من الشيخ. يا الله أكبر، كأن المسألة ما اختلف الصحابة ما اختلف الأئمة ما اختلف شيء، لكن المسألة الآن هي توحد في كل شيء. وأيضا في الدنيا هكذا، إن لم تكن توافقه في الرأي فهو أنت عدو له، هذه هي أيضا إن أعطي رضي ولم يعطى سخط. قوله تعس وانتكس، هذا دعاء من المسلم، هذا أمر عظيم، يعني بد تدبر. لما يدعو النبي على أحد ليس بأمر الهين، قال تعس وانتكس، يعني لم يرجى له الصلاح، لأنه انتكس يعني يعود مرة أخرى إلى ما هو فيه، لأنه هذا داخل في الشرك، والشرك هذا يعني أمر عظيم جدا عند الله عز وجل. وإذا شيك فلانتقش، يعني حتى إذا أصيب بشيء لم يدعو عليه بأنه يعافى من هذا الشيء، إن هو ده شيك يعني يأخذ الشوكة فيه، فلانتقش يعني لم يعافى من ذلك. هذا دعاء أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم السابعة، قال الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات، وقد بينا هذه الصفات في الشرح. فينا بعض الآيات نضيف فيها أن إعطاء الله عز وجل للناس في الدنيا ليس مقياسا عن رضا الله عز وجل عنهم، بل قد يوفيهم أعمالهم في الدنيا ثم يأتوه في الآخرة ليس لهم شيء. وهذا مهم جدا حتى لا يفتن الناس، هذه مهمة أن تركز عليها مع من تدعوهم، لو كان دعوة أو شيء بأن. وأيضا المرء يزداد، يعني ليس إعطاء الله عز وجل للناس في الدنيا شيء، المتاع الدنيا، لكن لو رأيت عنده الدين فتحمده على ذلك، هذا لا شك خير، لكن متاع الدنيا ليس فيه، لا يكون هذا سببا لرضا الله. لكن من يعطى الدين، يعطى القرآن، يعطى العلم، يعطى الطاعة، لا شك بأنه تغبطه على ذلك وترى أن هذا صراحة من الله عز وجل له. لكن أن يعطى الدنيا، فهذه الدنيا ليست علامة عن رضا الله، بل قد تكون تعجيلا للطيبات في الدنيا. المسألة الأهم أيضا أن المسألة ليست في صورة العمل، المسألة في نية العمل. المسألة هنا كما قال ليست في صورة العمل، لأنه أعمال صالحة يقوم بها الناس الآن، يتصدق، يصل البر، أو يبر الوالدين، يصل الرحم، ويصوم، ويحتاج، ويعمر، ولكن ويعتمر، هذه صورة للعمل. لكن قد تكون هذه الأعمال لم يكن نية العمل والقلب في هذا العمل لله، فهذا هو هتكون هباء منصورا. إذن المسألة ليست في صورة العمل، ولكن المسألة في نية العامل نفسه. لابد يعني لا يغرنك كثرة الصوم والصلاة والصدقة والصيام وقراءة القرآن والتهجد غير ذلك، هذه صور، لكن النية في العامل مهمة جدا، وعلى المرء أن يجتهد في هذه النية. كما قال يعني ما أدري أنس أو من الذي قال ما سبق الأمة، ما سبق أبو بكر الأمة، أو ما يعني تقدم وقع الأمة بكثير صيام أو صدقة، ولكن بشيء وقع في القلب. ومع ذلك نقول لا، ده هو سبقهم بالقلب وبكثير صيام وصدقة، لأن أبو بكر بحديث رسول الله ما ترك باب من أبواب الجنة إلا ما قال رسول الله والله إلا أرجو أن تكون منهم، لما قال من تصدق اليوم، من صام اليوم، وما ثم قال في رواية أخرى من ذكر أبواب الجنة الثمانية وهل على أحد منها أن يدخلها جميعا، قال الله أرجو أن تكون منهم. فدل ذلك على أبو بكر أيضا كان سباقا، ولكن قال لم يكن سباقا في كسرة الصيام وكسرة الصدقة، لكن القلب نيته وقلبه الذي هو صدقه هو الذي أوصله إلى ذلك. وهذا مصداق لقول الذي قال بأن ما سبق أبو بكر الأمة بكثير صيام أو صدقة، لكن بشيء وقر في القلب. فالأعمال أعمال القلوب مهمة جدا، وأن المرء ينظر إلى قلبي كما قال عز وجل الله لا ينظر إلى صوركم ولا ينظر إلى أعمالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. هذه المسألة مهمة جدا. ممكن العبد يا شيخ يقصد بعمله ثواب الآخرة فيأتيه الله تعالى بثواب الدنيا والآخرة، ده مذكور في حديث آخر. نعم، وهذا هو الصح، بأن المرء إذا أراد بعمله الآخرة يؤتيه الله عز وجل الدنيا والآخرة، وإن أراد بعمله الدنيا فقط يوفيه الله الدنيا ولا يعطيه في الآخرة شيئا. في فوائد أخرى، يعطيه أو لا يعطيه حسب مشيئة. نعم طبعا، يعني خلاصة المسألة حديث الجهاد مهم جدا، لأن فيه أن المرء وإن لم يكن جهادا فقط، أن المرء وقف نفسه لله عز وجل. هذا الرجل الذي قال فيه عليه السلام طوبى لعبد حياته كلها هي لله عز وجل، سواء كانت الطاعة هذه جهادا، كان علما شرعيا، كانت دعوة الناس، كانت غير ذلك، إصلاح بين الناس، كانت عمل الخير، لكن هو عد نفسه لذلك. وهذه دل على هذا من الحديث ممكن يستفاد منها، بأنه إن كانت جاء في الجهاد ولكن بأنه عد نفسه أن يفعل ذلك لله عز وجل وداوم على ذلك، وأصبحت حياته كلها ذلك، فأصبح لا يتفرغ لا لتنظيف نفسه ولا لضبط شعره ولا غير ذلك، بل هو ولا يبالي أيضا بنوع العمل الذي يقوم به، لا يبالي، هو أصبح وقفا لله عز وجل. قيل له هنا أنت هنا أفعل، درس هنا درس، درس هنا درس، مش يقول أنا أريد مكان محاضرة مكان واسع ولا مكان صغير، ولا يقال مثلا اقرأ هنا أو علم القرآن هنا في مكان صغير، يقول لا هذا صغير أنا أريد مكان كبير، ولا مثلا يريد يلم تبرعات في منطقة يذهب لناس ولا يذهب لناس، لا، هو المسألة كلها ليست شكل العمل، ولكن هو ما يهمه إلا أن يعمل العمل لله عز وجل. النوعيات والظواهر هذه ما تهمه في شيء، المهم أن يقدم لله عز وجل ما يريده. هذا آخر الكلام يعني في حضرتك كنت قلت أن ما ينفعش واحد مثلا يصلي يقول أن أنا أبتغي بأمر الصلاة الرزق مثلا، أو صوم وأبتغي بالصيام الرزق. طب ما الشيء دي تدخل، ممكن تدخل كصيام أو صوم من أجل جلب الرزق تحت قول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وأن الصوم والصلاة من التقوى، أو يحقق إما عن التقوى. بس ده عموميات، من يتقي الله انه يعني يتقي الله، ايش التقوى؟ ان تخشى الله عز وجل، التقوى نعم، لكن لم ياتي دليل خاص على ذلك، وكل العبادات تقوى لله. ايوه انا قصدي كده. طيب ماشي، لكن ما ينفعش اقول انا شيل حاجه منها، شيل حاجه من العباده. طب انا ما شلتش، انا قلت لم ياتي دليل خاص على ان قيامك في الليل ابتغاء الرزق، لم ياتي ثواب على ذلك، لكن انت بتقوم لله عز وجل ابتغاء. ما انا قلت لك المساله كلها في ايه؟ التقوى، انت بتفعل العباده لله، ياتيك بقى من عند الله ايش؟ يبقى انت فعلتها لله اصلا. لكن ان تقول انا بصوم اليوم هذا عشان يزاد في رزقي، هذا لم ياتي فيه دليل شرعي خاص. ممكن اقول انا بفعل العبادات دي عشان بس ربنا خلاص يرزقني، يبقى دي عبادات. يبقى انت اردت بالعبادات هنا جزء بسبب الدنيا، تمام. يبقى هذه انت عممت، قلت انا بطيع الله عز وجل، بطيع الله. انا بتكلم على ان انا ينفع اعمل العبادات بنيه اخذ الوقايه من عذاب الله عز وجل اللي هو مفهوم التقوى، فبالتالي ربنا ممكن خلاص. لذلك انا قلت ايش من الصعوبه بمكان انك تجد مؤمن حتى وان ضعيف الايمان يفعل قرب او عباده لا يبتغي فيها شيء من الله ويكون كلها للدنيا. من الصعوبه انك تجد، يعني قد تكون من النادره انك تجد رجل هو مؤمن حتى وان كان ضعيف الايمان ويفعل القرب ولا الطاعه والطاعه، وتكون ارادته للدنيا فقط ولا يكون فيها جزء من العمل هذا يبتغي فيه اخره وجه الله عز وجل. يعني حقيقه يعني قد تكون. طيب في اسئله سواء الغرفه او هنا قبل ان ندخل في الفقه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. في اي اسئله في